أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تارك الصلاة بالكلية تهاونا وكسلا في قلبه مثقال ذرة من إيمان يجعله ينجو يوم القيامة؟ يجعله ينجو أو تنجيه يوم القيامة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، خلافية بين أهل العلم. من العلماء المتأخرين من قالوا إن تارك الصلاة كسلا وتهاونا عنده شعبة من شعب الإيمان، وهي شعبة التصديق، فلا يكفر، يكون كفر كفر أصغر وينجو بها من الخلود في النار. وقال آخر من العلم أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا ليس عنده شيء من الإيمان، لأن النصوص دلت على أنه يكفر، فلا يبقى عنده شيء من الإيمان ولا ينجو، فلا ينجو منه. أو هذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو الصواب قد يدل على النصوص، كقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم في صحيحه من جابر رضي الله عنه. فجعل الإيمان الصلاة حد فاصل، بينية فاصل بين الشيء وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد وأهل السنن بسند جيد من حديث براز بن الحصيب. وثبت في صحيح البخاري من حديث براز بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والذي يحبط عمله هو الكافر، والله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وبقية الصلاة كذلك. وكذلك في حديث النهي عن الخروج عن الأمراء، قال الذي نهى عن الخروج عن الأمراء قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. وفي الحديث الآخر لما سئل النبي عن الصلاة عليهم قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا. فإذا جمعت الحديثين دل على أن ترك الصلاة كفر بواحد. نهى عن الخروج عن ولاة الأمور قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. وفي الآخر قال: لا ما صلوا، يعني نهى عن الخروج عنهم ما صلوا، فدل على أنهم إذا لم يصلوا فقد أتوا كفرا بواحد. هذا من أقوى الأدلة على كفر تارك الصلاة. نعم، الصواب أن تارك الصلاة لا يبقى معه شيء من الإيمان ولو كثر ولو تهاون، نسأل الله السلامة والعافية، فهو كافر مخلد في النار، نعوذ بالله السلامة والعافية. نعم.